بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. حياكم الله تعالى الإخوة الكرام في بداية هذا الدرس المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. الدرس الأول هو في المختصر المعروف بمختصر الأخضري في فقه العبادات. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، على آله وصحبه أجمعين. أول ما يجب على المكلف تصحيح إيمانه، ثم معرفة ما يصلح به فرض عينه كأحكام الصلاة والطهارة والصيام. ويجب عليه أن يحافظ على حدود الله ويقف عند أمره ونهيه، ويتوب إلى الله سبحانه قبل أن يسخط عليه. وشروط التوبة: الندم على ما فات، والنية أن لا يعود إلى ذنب فيما بقي عليه من عمره، وأن يترك المعصية في ساعتها إن كان متلبسا بها، ولا يحل له أن يؤخر التوبة، ولا يقول حتى يهديني الله، فإنه من علامات الشقاء والخذلان وطمس البصيرة. ويجب عليه حفظ لسانه من الفحشاء والمنكر والكلام القبيح وإيمان الطلاق وانتهار المسلم وإهانته وسبه وتخويفه في غير حق شرعي. ويجب عليه حفظ بصره عن النظر إلى الحرام، ولا يحل له أن ينظر إلى مسلم بنظرة تؤذيه إلا أن يكون فاسقا فيجب هجرانه. إذن هذا الكتاب هو كما ذكرنا هو مختصر معروف بمختصر الأخضري في فقه العبادات. اقتصر فيه مؤلفه على أحكام الطهارة والصلاة، على أحكام الطهارة والصلاة، وأتى بهذه المقدمة المفيدة النافعة التي ذكر فيها جملة من الأحكام يحتاج المسلم إلى معرفتها وإلى التقيد بها. والمؤلف رحمه الله تعالى هو عبد الرحمن بن سيدي محمد الصغير الجزائري، وهو من علماء القرن العاشر، وهو من العلماء المشهورين الذين لقيت مؤلفاتهم القبول. فهو له عدة مؤلفات، له عدة مؤلفات، من أشهرها هذا المختصر، هذا المختصر على بساطة ألفاظه وقصره، إلا أنه مختصر مفيد مبارك تلقاه الناس بالقبول. ربما أتى فيه ببعض المسائل حتى لا توجد في المؤلفات الطوال، خاصة في باب السهو. وأيضا هذه المقدمة لا تكاد توجد في كتاب فقهي، وهي مقدمة نافعة ومفيدة. كذلك من أشهر مؤلفاته الجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنون، وهو من أشهر المؤلفات في علم البلاغة. وله كذلك منظومة في الفرائض، وله نظم في المنطق، وهو من أشهر الكتب التي تدرس في علم المنطق وهو السلم، وله شرح أيضا على هذا النظم. له كذلك عدة قصائد في النصح والإرشاد والتحذير من البدع، وهو ولد وتوفي في القرن العاشر، ولد في حدود 920 وتوفي على الصحيح في 983 في الهجرة. عليكم السلام. هذا المؤلف أقبل الناس على قراءته وانتفعوا به، وعليه جملة من الشروح. هذه الشروح بعضها متوفر وبعضها غير متوفر. من أول شرح على هذا النظم هو شرح اسمه عمدة البيان في معرفة فروض الأعيان. هذا الشرح صاحبه معاصر للمؤلف، بل إن المؤلف توفي قبله، قبل وفاة الشارح. هذا الشرح له طبعة قديمة، طبع في مصر قديمة، ولا أعتقد أنه متوفر الآن إلا إذا كانت أعيدت طباعته. اسمه عمدة البيان في معرفة فرائض الأعيان للعالم أبو محمد عبد اللطيف المرداسي، وهو من علماء القرن العاشر كما ذكرنا، هو معاصر لي المؤلف. الشرح الثاني وهو شرح كان متوفرا هو شرح العلامة محمد بن عبد الرحمن الفليسي البكري المغربي، توفي هو أيضا ما بين القرن العاشر والقرن الحادي عشر، انتهى من شرحه 1024 للهجرة، 1024 للهجرة. وهذا الشرح لم يعثر له على ترجمة، ربما لأنه ليس له إلا هذا التأليف، لكنه تأليف ممتاز، شرح ممتاز جدا، من أحسن الشروح الموجودة على ومن أقدمها، لأنه هو الشرح الثاني تقريبا على هذا المؤلف. وهو شرح متوسط، ليس بالطويل ولا بالقصير. كذلك من الشروح المتقدمة شرح الدرر في شرح المختصر للعالم عبد الكريم الفكون أو الفكون، هذا توفي 1073 في الهجرة، أي أنه عاش في القرن الحادي عشر. بعد ذلك وضعت عليه عدة شروح من المتأخرين بعد ذلك، منها هداية المتعبد السالك لصالح عبد السميع الآبي الأزهري، وحل المسائل في شرح مختصر الأخبري بالدلائل للشيخ الحاج سعد بن عمر الفوتي. ثم من هذه الشروح وهو أيضا من أحسنها شرح منح العلي في شرح كتاب الأخبري للعالم محمد بن محمد سالم المزيسي الشنقيطي، هذا أحد العلماء الكبار، عاش في القرن الثالث عشر الهجري، كان له محضرة جامعة كبيرة اشتهرت صاحبها، وهو صاحب الشرح بالعلم وبالفقه خاصة، وضع عليه شرحا أيضا متوسطا وهو شرح أيضا متوفر. هناك بعض شروح المعاصرة منها شرح المختار بن مؤمن الجزائري، لكن هذا شروحه في الغالب لا ينحو فيها منح الشرح العادي، وإنما يأتي بالمسائل ويأتي يحاول أن يأتي بأن يستدل لها وأن يذكر بعض الخلاف فيها، وقد لا يلتزم بالمذهب في شروحه، أو هو غير ملتزم بذلك. إذن هذا بالنسبة للشروح على هذا المتن. أما المقدمة فيقول فيها المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بدأ المصنف كغيره من المصنفين بحمد الله سبحانه وتعالى، والحمد هو الثناء، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، ثم ثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. والآن في باب الدعاء يدخل فيه كل مؤمن تقي، خلاف الآل في باب الزكاة وفي باب الصدقات، فهم أقارب صلى الله عليه وسلم من بني هاشم أو بين المطلب على خلاف في ذلك بين الفقهاء. والصحابة، الصحب جمع صاحب، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا من أرشح تعاريف الصحابي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أول ما يجب على المكلف تصحيح إيمانه. هنا بدأ المصنف رحمه الله تعالى في ذكر ما يجب على المكلف ابتداء، أول ما يجب على المكلف. المكلف هو العاقل البالغ. العاقل تخرج غير العاقل كالمجنون والمعتوه، فهما غير مكلفين. والبالغ هو من كانت فيه يعني البلوغ، يكون إما بالسن اللي هو 15 و18 على المشهور في المذهب، وإما ببعض العلامات الأخرى كخروج المني وكنبات الشعر العانة وكالحمل أو الحيض بالنسبة للمرأة، هذه علامات البلوغ. فالمكلف هو البالغ العاقل. البالغ العاقل هذا هو المكلف، هو المخاطب بالتكاليف الشرعية، والمخاطب بالتكاليف بالأحكام التكليفية. أول ما يجب على هذا المكلف، أول ما يفرض عليه ويتحتم عليه، تصحيح إيمانه، معناها أن يصحح إيمانه بالله سبحانه وتعالى، أن يصحح إيمانه أي تصديقه بالله، أن يصحح إيمانه أي تصديقه بالله ورسله وكتبه وأركان الإيمان المعروفة في حديث جبريل رضي الله عنه المشهور رحمه. إذن أن يصحح إيمانه أي تصديقه بالله وبرسله وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره. طبعا المراد هنا بتصحيح الإيمان معناها أن يعتقد اعتقادا جازما، أن يعتقد اعتقادا جازما بوجود الله سبحانه وتعالى وأنه إله واحد، وأن يؤمن بالصفات التي تجب في حقه، ويكون جازما بذلك. وبالتالي الإيمان بالله سبحانه وتعالى يقتضي معرفة الله سبحانه وتعالى، معرفة صفاته، ما يجب في حقه وما لا يجوز في حقه سبحانه وتعالى، ويقتضي كذلك أن يؤمن بالأنبياء والرسل، وأن يؤمن بالملائكة وبالكتب وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. أول ما يجب على المكلف تصحيح إيمانه. الإيمان كما قال عياض، إذا وجد فيه الاعتقاد والنطق، وجد الاعتقاد والنطق معا يكون الإنسان مؤمنا اتفاقا. إذا اعتقد ونطق، معناها نطق بالشهادتين، كان مؤمنا اتفاقا. وإذا عدم اللي هو النطق والاعتقاد، كان كافرا اتفاقا. وإذا نطق ولم يعتقد، في الزمن الأول يسمى منافقا، وفي زمننا يسمى زنديقا. أما إذا اعتقد ولم ينطق فهذا محل خلاف. والمشهور أنه إذا منعه من النطق مانع فهو مؤمن بالاعتقاد. أول ما يجب على المكلف تصحيح إيمانه فلا نريد أن ندخل في بعض المباحث العقدية، هل يجب على المكلف النظر أو الفكر، لكن يجب عليه أن يؤمن بالله سبحانه وتعالى إيمانا جازما. ومن هنا اختلف العلماء في إيمان المقلد، هل يصح إيمانه أم لا يصح؟ والمشهور أنه يصح إيمانه، حتى لو كان توصل إلى ما اعتقده عن طريق التقليد، ولكن يجب أن يكون جازما بذلك، وأن لا يكون إيمانه واعتقاده معرض للرجوع برجوع المقلد، لأن عدم القول بصحة إيمان المقلد هذا يترتب عليه عدم إيمان كثير من العوام. ثم معرفة ما يصلح به فرض عينه، يعني بعد أن يتعلم ما يصحح به إيمانه يجب عليه اللي هو المكلف معرفة ما يصلح به فرض عينه، معناها العلم بالشيء الذي يصلح فرض العين. فرض العين هو الذي لا يقبل النيابة، أي يطلب من كل شخص أن يأتي به، بخلاف فرض الكفاية يطلب الإتيان به بغض النظر عن من أتى به. فيجب على الإنسان كذلك أن يقبل على تعلم ما يصلح به فرض عينه من صلاة وزكاة وصيام وحج إلى غير ذلك من فروض العين، ثم معرفة ما يصلح به فرض عينه. ومثل لذلك بقوله كأحكام الصلاة، يجب عليه أن يتعلم أحكام صلاته فيعرف فرائضها، يعرف فرائضها وشروطها وسننها ومستحباتها، حتى يميز بين ما يبطل ترك بينما يبطل الصلاة وما لا يبطلها، وما يمكن أن يعوض وما لا يمكن أن يعوض، وما يغتفر تركه وما لا يغتفر تركه. هذا لا يمكن أن يعرفه إلا بالتعلم، فيجب عليه أن يتعلم أحكام الصلاة والطهارة كذلك. أيضا يجب عليه أن يتعلم أحكام الطهارة، طهارة الحدث وطهارة الخبث. نعم. إذا كان يعرف الصلاة بواجباتها ومستحباتها وسننها، لكن على أنها صلاة يعني ما يفرق بين المستحب والواجب. نعم، هو إذا علم بهيئة الصلاة، تعلم هيئة الصلاة وأتى بها صحيحة فهي صحيحة حتى لو كان لا يميز، لكن هو يجب عليه أن يعرف ذلك حتى يعرف متى تبطل صلاته ومتى تصح. لكن هو إذا أتى بالصلاة على هيئتها فصلاته صحيحة، لكن إذا وقع في خلل لا يعرف كيف يتعامل مع هذا الخلل، فيجب عليه أن يتعلم ذلك. كأحكام الصلاة والطهارة والصيام كذلك، أيضا يجب عليه أن يتعلم أحكام الصيام، ما يفسد الصيام وما لا يفسده، وكذلك أحكام الحج والعمرة لمن وجب عليه الحج والعمرة. ويجب عليه أن يحافظ على حدود الله كذلك، أيضا يجب على المكلف أن يحافظ على حدود الله، معناها يداوم على حفظ حدود الله. والحدود جمع حد، والحد في الأصل هو طرف الشيء أو الحاجز. المراد بحدود الله هنا المأمورات والمنهيات، وحفظها هو امتثال الأوامر واجتناب النواهي. حفظ المأمورات معناها امتثالها، وحفظ المنهيات معناها اجتنابها. فيجب على الإنسان أن يحفظ حدود الله وهي أوامره ونواهيه، فيمتثل الأوامر ويجتنب النواهي. فالمأمورات يجب امتثالها ويمنع تركها، والمنهيات يجب اجتنابها ويمنع فعلها. وأن يقف عند أمره ونهيه، هذا في الحقيقة عطف تفسير، لأن الوقوف عند الأوامر والنواهي هذا هو حفظ حدود الله، فهو عطف تفسير. وأن يقف عند أمره ونهيه، هذا هو حفظ حدود الله. حفظ حدود الله هو أن يقف عند الأوامر وعند النواهي. ويتوب كذلك، أيضا يجب عليه أن يتوب، أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. التوبة معناها الرجوع، وشرعا هي الرجوع من أفعال مذمومة شرعا إلى أفعال محمودة شرعا، معناه يجب على الإنسان أن يرجع عن الأفعال أو الأقوال المذمومة شرعا إلى الأفعال والأقوال الممدوحة أو المحمودة شرعا. والتوبة واجبة، واجبة على كل مسلم، لا خلاف في ذلك بين العلماء. إنما اختلفوا هل تجب التوبة من كل ذنب سواء كان صغيرا أو كبيرا. الكبائر ما في خلاف أنها تجب التوبة منها، والصغائر اختلفوا هل تجب التوبة منها أم لا، لأنها تكفر بفعل باجتناب الكبائر وبالإكثار من الحسنات. والتوبة هي من خصائص هذه الأمة، وهي بابها مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها، هذا بالنسبة لعموم الناس، أو حتى يغرغر الإنسان، هذا بالنسبة لكل شخص يكون في حالة الوفاة. فالتوبة قبل ذلك بابها مفتوح، وهي من خصائص هذه الأمة، لأن الأمم السابقة كان الإنسان إذا ارتكب ذنبا وجده مكتوبا على باب داره. وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا التوبة واجبة على الفور كما سيأتي، واجبة على الفور، لأن تأخيرها معصية كما سيذكره المصنف. طبعا التوبة إذا كان الذنب معلوما تكون التوبة منه من ذلك الذنب، وإذا لم يكن معلوما تكون التوبة بشكل مجمل. وأن يتوب ويتوب إلى الله سبحانه قبل أن يسخط عليه، قبل أن يسخط أي يغضب عليه، لأن ارتكاب الذنب وعدم التوبة هذا من أسباب غضب الله سبحانه وتعالى على العبد. والله سبحانه وتعالى إذا غضب على العبد قد يحرم من التوبة، وشروط التوبة الندم على ما فات. شروط التوبة ثلاثة: الندم على ما فات، من يشترط لصحة التوبة الندم، الندم على ما فات، والندم هو التوجع بالقلب على ما فات، وأن يتمنى الإنسان أنه لم يفعل هذا الشيء، هذا هو الندم، أنه يتوجع ويتألم مما بدر منه ويتمنى أنه لم يفعله، هذا هو الندم. والنية أن لا يعود، وهذا الشرط الثاني، أن يعزم على عدم العودة إلى الذنب. والشرط الثالث أن يترك المعصية في ساعته إذا كان متلبسا بها، إن كان متلبسا بها أن يقلع عن المعصية إذا كان متلبسا بها. هذا بالنسبة للتوبة من هذا بالنسبة للتوبة عموما، لكن إذا كان الذنب يتعلق بحق آدمي لا بد من التحلل من هذا الحق، إما بإرجاعه إن كان ذلك ممكنا، كان حقا ماليا مثلا ووجد صاحبه أو وجد من يرثه فتحلله من هذا الحق هو إرجاعه إلى صاحبه. فإن كان ذلك غير ممكن أكثر يكثر من الحسنات لعلها تكون تسد عنه فيما بعد هذا الحق. وإذا كان يعني كأن يكون الحق مثلا نيل من عرضه فهذا لا سبيل إلى إرجاعه، فإما أن يتحلل منه بشكل مباشر إذا وجده، وإما أن يستغفر له ويكثر هو من الحسنات. والنية أن لا يعود وأن يترك المعصية في ساعته إن كان متلبسا بها، ولا يحل له أن يؤخر التوبة. هذا ذكرنا أن التوبة تجب المبادرة إليها، ولا يجوز للمكلف أن يؤخر التوبة، بل يجب عليه أن يبادر بها. ولا يقول حتى يهديني الله، أنا ليس من حقه ذلك، ليس له أن يقول لا أتوب حتى أنها إلى أن يهديني الله، أنا يوفقني ويرشدني إلى التوبة، فهذا لا يجوز، بل يجب عليه أن يبادر إلى التوبة. فإنه من علامة الشقاء والخذلان، فإنه أي قائل ذلك مؤخر التوبة القائل إلى أن يهديني الله، هذا من علامة الشقاء والخذلان. الشقاء بمعنى المضرة اللاحقة، معناها المشقة، الشقاء معناها المضرة اللاحقة، ما ينتظره لاحقا من العقاب. والخذلان، الخذلان هو خلق القدرة على المعصية، الذي يؤخر التوبة ذلك من علامات شقائه وخذلانه، معناها لحوق العقاب به والمضرة به في المستقبل، وخلق القدرة على المعصية، خلق القدرة على المعصية فيستمر في المعاصي، وطمس البصيرة. الطمس في اللغة معناها المحو، طمس البصيرة معناها ذهاب البصيرة، البصيرة هي نور القلب، والإنسان إذا ذهب نور قلبه انتهى والعياذ بالله، لم يعد ينتفع بشيء، ولم يعد ينكر شيئا. وهذا مصداق للحديث اللي فينا أن العبد إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، وهكذا حتى يسود قلبه، فلم يعد يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فإنهم علامة الشقاء والخذلان وطمس البصيرة. ويجب عليه حفظ لسانه من الفحشاء والمنكر، يجب كذلك على المكلف حفظ لسانه، حفظ معناها صيانة صيانة لسانه من الفحشاء والمنكر. الفحشاء هو كل قول مستقبح، أو كل قول غير مباح، ويجب عليه حفظ لسانه من الفحشاء والمنكر. المنكر هو ما أنكره الشرع، فيجب عليه أن يحفظ لسانه. فالمنكر هو تقريبا هو تفسير للفحشاء، ما أنكره الشرع فهو ممنوع، والكلام القبيح كذلك أيضا يجب عليه أن يحفظ لسانه عن الكلام القبيح. الكلام القبيح هذا اللي يستحي الإنسان أن يذكره في حضور الآخرين، أو هو تعبير السفهاء عن بعض الأشياء بألفاظ قبيحة. وأيمان الطلاق كذلك أيضا يجب عليه أن يحفظ لسانه عن أيمان الطلاق. وهذا من عطف الخاص على العام. أيمان الطلاق يجب عليه أن يحفظ لسانه، لأن الحلف إذا أراد أن يحلف فليحلف بالله. ولذلك من حلف بالطلاق يؤدب، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وإن اختلفوا في حكم الحلف بالطلاق، هل هو الكراهة أو الحرمة؟ وانتهان المسلم وإهانته كذلك أيضا يجب عليه أن يحفظ لسانه عن انتهار المسلم. قلت الحلف بالطلاق يؤدب؟ أي نعم. كيف يؤدب؟ يؤدبه الحاكم. التأديب هو اجتهادي، قد يكون يعني مجرد تهديد مثلا بالكلام، قد يكون يعني أمره بالوقوف مثلا لفترة من الوقت. يعني الأدب على حسب حاله. أي نعم. والكلام القبيح وإيمان الطلاق وانتهاء المسلم، لأنه الحلف بالطلاق يترتب فيه نوع من الاستهانة بهذا الميثاق الغليظ الذي سماه الله سبحانه وتعالى ميثاقا غليظا، اللي هو النكاح، عقد النكاح. يعني واحد يحلف بالطلاق أن واحد يأكل معاه أو يخرج معاه، هذا تلاعب. والكلام القبيح وإيمان الطلاق وانتهاء المسلم وإهانته كذلك أيضا يجب على الإنسان أن يحفظ لسانه عن انتهاء المسلم، يعني ينهر المسلم ويغلق له القول في غير حق، بغير حق أو إهانته. هذه عامة، يعني إهانته سواء كان باللفظ أو بحركة معينة أو بنظرة، فيجب عليه أن يحفظ لسانه وجوارحه عن ذلك، وسبه وتخويفه، كل هذا في غير حق شرعي. سبه وتخويفه في غير حق شرعي. ويجب عليه حفظ بصره عن النظر إلى الحرام. بالنسبة لتعليق الطلاق هل يلحق به الكراهة؟ نعم، تعليق الطلاق. أي نعم، هو في النهاية كله يمين. ويجب عليه حفظ بصره عن النظر إلى الحرام. يجب كذلك على المكلف أن يحفظ بصره من النظر إلى الحرام، أي شيء محرم من النظر إليه، سواء كان نظر إلى عورة، سواء كان نظر إلى ما هو تحت يد غيره وهو لا يريده أن يراه، أو كان النظر نظرة استهزاء، نظرة ازدراء، كل هذا يجب عليه أن يحفظ نظره منه، فهو داخل في النظر، النظر إلى الحرام. فالنظر إلى الحرام معناها النظر المحرم بشكل عام، يجب عليه أن يحفظ بصره من النظر المحرم، ولا يحل له أن ينظر إلى مسلم بنظرة تؤذيه. نعم، هذا داخل فيما سبق، لكنه أيضا نص عليه لأنه متعلق بالنظر، من محرمات النظر، ينظر إلى مسلم بنظرة تؤذيه إلا أن يكون فاسقا فيجب هجرانه. إلا إذا كان الشخص فاسقا، معناها خارجا عن طاعة الله بارتكاب الكبائر، مجاهرا بذلك، فهنا يجب على الإنسان أن يهجره، يجب على المكلف أن يبتعد عنه وألا يصاحبه وأن يتركه، فيجب عليه فيجب هجرانه، معناها تركه والابتعاد عنه وعدم مجالسته. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، من شمع ذنوبنا والخطايا.